قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم معنا. أهلا بك ومرحبا، بارك الله فيك. في حلقة اليوم أو ابتداء من حلقة اليوم سنتحدث كما اخترت عن شخصية الصحابي الجليل الزبير بن العوام، فمن أين نبدأ مع هذه الشخصية إن شاء الله؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم عن بعض آبائنا الذين نقتدي بهم، كما يعني هو هدفنا في هذا البرنامج. فنذكر أيضا شخصية الزبير بن العوام، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة من أصحاب الشورى، وهو الذي أسلم قديما. يعني يقال أنه أسلم وسنه 8 سنوات، وقول آخر وهو أسلم وسنه 12 سنة، وثبت على إسلامه. فقد كان له عم يعلقه في حصير يدخنه حتى يعني يختنق، حتى يختنق، فكان يقول: والله لا أكفر بديني أبدا. والزبير بن العوام يعني أحد الذين قالت فيهم عائشة رضي الله عنها، يعني كانت عائشة تقول لعروة ابن الزبير: كان أبواك، يعني أبو بكر وزبير بن العوام، فكذلك يقال للجد انه اب. نعم. وهذا كما ورد في سنن النسائي في حديث علي بن ابي طالب انه توضأ في الرحبة امام ابنه الحسين رضي الله عنه، وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من تعجب الحسين رضي الله عنه، فقال له: لقد رأيت اباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم شرب علي بن ابي طالب فضل وضوئه. فالجد يقال عنه يعني أب. نعم. فكذلك عائشة تقول لعروة ابن الزبير: لا رأيت أباك عن جديه وأبيه. لأبيه. نعم. جاء له أبو بكر الصديق والزبير ابن العوام. نعم. وكذلك يعني ما رواه البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بني قريظة: من يأتيني بخبر القوم؟ فانتدب الزبير نفسه لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية. نعم. هذه كانت أم زبير ابن العوام. وسبحان الله، يعني معروف أن طلح والزبير كانوا في الجيش الذي يقاتل عليا، ومع ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد يقول: إن قاتل الزبير في النار. لما قيل له قاتل الزبير بالباب، فقال: لا يدخلن قاتل ابن صفية النار. يعني إن قتل زبير، لأن تعرف زبير قتل سنة 36 وهو راجع. نعم. وهو رجع، لم يقاتل وهو راجع، هيترك المعركة ويرجع، فقتله عمرو ابن جرموز، قتله غيلة وغدرا بعدما ترك ساحة المعركة وذهب يعني. نعم. وأيضا من يعني مناقب الزبير منقبة عظيمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال للزبير: فداك أبي وأمي. نعم. مثلما قال أهل سعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. نعم. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة لأي من الصحابة الآخرين غير الزبير وسعد بن أبي وقاص، قالها لعلي بن أبي طالب أيضا، ارمي فداك أبي أمي أو فداك أبي أمي. طبعا تفديت التفدية بالأب والأم شيء عظيم جدا، لأن أغلى ما يعني لدى الإنسان هو أبوه وأمه. هناك رأي لبعض العلماء فضيلة الشيخ يقول أنه لا يفدى بمسلم، ما تعليقكم على هذا الرأي؟ أحسنت. هو فعلا قال نقلها القاضي عياض، ما أدري هل القاضي عياض هو الذي قالها أم نقلها عن رجل آخر، أنه لا يفدى بمسلم على أساس أنه يعني المسلم غالي يعني لا يفدى به. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لبعض الصحابة، فهذا القول جائز بلا خلاف طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وهناك يعني حتى ملحظ آخر هو في مسألة التفدية في يوم القيامة، هذا الذي سأقوله بين يعني فضل الأب والأم، يعني الأب والأم أغلى اثنين في حياة الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فذكر أن الأب والأم يفرون من الولد، لكنه في التفدية لم يفعل ذلك. قال تبارك وتعالى كما في سورة المعارج: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله عز وجل: كلا إنها لظى. فالملاحظ في الآيتين دول إن الأب والأم يفران من الولد في الفرار، لكن لا يفدي الولد بالأب والأم كما في سورة المعارج. يود المجرم لو يفتدي، لم يذكر الأب والأم في سورة المعارج، إنما ذكرها في الآية الأخرى في الفرار يوم القيامة. فهذا مما يدل أيضا على مكانة الأبي والأم في حياة الولد. وأيضا صح أنه لما مرض عثمان بن عفان رضي الله عنه مرضا شديدا كاد أن يموت فيه، فقيل له: استخلف الزبير. قال رضي الله عنه: أما إنه لأخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري. فهو يعني كان الزبير يعني رجلا معروفا عند يعني الصحابة بفضله وبسابقته وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ومن صفاته التي يعني كان مشهورا بها الزبير بن عوام أنه رضي الله عنه كان شديد الغيرة، حتى يعني أنه يعني وصف بالشدة في هذا. فيبين هذا شيء روته زوجته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه ودق النوى لنضحه. وكان الزبير قد أوقف حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ولم أكن أحسن أخبز، يعني هي كانت برضو كسائر نساء الصحابة كن عاملات أنفسهن، يعني ما كانش في خدم يعني عندهم، بل كانت الواحدة بتخدم نفسها وزوجها وأولادها. فتقول أسماء: لم أكن أحسن أخبز، فكنا يخبزن لي جارات صدق، يعني من الجارات اللي هم كانوا يعني يعينونها على أمور حياتها. فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقطع الزبير أرضا على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، فكانت تذهب إلى هذه الأرض وتأتي بالنوى من الأرض تحمله على رأسها. ففي يوم من الأيام أسماء رجع من الأرض وتحمل النوى، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ومعه جماعة من الصحابة. فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينيخ البعير، يعني يبرك البعير، ودعاها لتركب خلفه. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. الزبير كان شديد الغيرة، فيعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى ويعني لم تركب معه. فلما رجعت إلى البيت لتقص على الزبير ابن العوام الموقف. نعم. فقال لها: لمشيوك أشد علي من ركوبك خلفه. أمش لأنه يعني غيران من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض العلماء كان محرما لكل نساء الأمة، كان يقول له أن يدخل أي بيت وصاحبه ليس موجودا ولا يكون كأحد الناس. فقال لها: لمشيوك أشد علي من ركوبك خلفه، لأنه شديد الغيرة الزبير بن العوام، حتى اشتهر عنه أنه كان يضرب النساء وكان يضرب أسماء بنت أبي بكر. فضربها يوما فذهبت إلى أبيها تشتكي من الزبير، فقال لها: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح. نعم. وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها في الجنة، المرأة في الجنة لآخر أزواجها. نعم. فالزبير بن العوام كان مشهورا بالغيرة، حتى أنه مرة كان يجلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الزبير: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. مؤمن الرضا يعني إذا رضيت فيعني يكون زي الماء، إذا كان الماء السلسبيل يعني حليم، حليم جدا يعني. نعم. أما إذا غضبت فأنا كافر الغضب. فضحك عمر وقال له: أظنها لو آلت إليك، أي الخلافة، لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. إذا واحد خد منك مد من شعير وغضبت عليه طالما أنك كافر الغضب، يقاتل بالجيش العرمرب هذا الرجل الذي أخذ قبضة من شعير. يعني هذا يدل على شدة انفعاله وغضبه. نعم. فكان الزبير رضي الله عنه شديد الغيرة لهذا، ولذلك كانت أسماء رضي الله عنه كثيرة الصبر عليه في غيرته. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإلى اللقاء غدا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمين.